وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. يعني يقول القاضي رحمه الله: تغطي وجهها بشيء ما يمس البشرة، يكون بعيد عن البشرة، ولكن هذا يقول المؤلف رحمه الله لم أجده عن أحد ولا هو مفهوم معنى الحديث، وإنما هي تسدل شيئا على وجهها تغطي وجهها، فإذا تعداها الرجال الأجانب فكشفت وجهها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنه حج متمتع، ولكن ماله سرق ولا يوجد معه مال لدفع الهدي، فماذا يعمل؟ عليه أن يصوم، ولا يلزم أن يستدين ويستقرض، يصوم 3 أيام في الحج حتى وإن كان غنيا في بلاده، يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ولا شيء عليه والحمد لله. يقول السائل: أنا محرم لأداء فريضة الحج مفردا، وأنا على إحرامي إلى الآن، ولكن أثناء نومي استحلمت واستيقظت قبل نزول المني، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء حتى لو نزل منك المني، لأنك معذور بالاحتلام حال النوم، وعليك الاغتسال وغسل أثر الذي أصابه المني إذا كان أصابه مني، وليس عليك إلا الاغتسال، وإحرامك صحيح والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز أن يربط الإحرام بدلا من الحزام؟ لا بأس أن يعقد الإزار لأجل الحفاظ على ستر العورة. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يصلون في المدرجات، فتكون أقدامهم على درجة وركبهم على درجة وعند السجود على درجة، فهل تصح صلاتهم؟ لا حرج في هذا والحمد لله، لو كانت قدماه على درجة وركبتاه على درجة أخرى وجبهته وأنفه على درجة ثالثة لا حرج والحمد لله، حتى لو سجد على ظهر أخيه المسلم الذي يصلي أمامه مع الضيق، فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز للمحرم بالحج أن يغسل إزاره إذا اتسخ؟ نعم، له أن يغسل إزاره، وله أن يغسل رداءه، وله أن يغسل جسمه، لكن يجتنب الطيب والمطيب والصابون المطيب. يقول السائل: اعتمرت في رمضان لنفسي وأريد أن أحج مفردا، ولكن اعتمرت في شهر شوال لوالدي، فهل علي هدي؟ ما دمت اعتمرت في أشهر الحج فأنت متمتع وعليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت.